والباقون مسلم وأصحاب السنن بواسطة، أي أنه من شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليه. مات رحمة الله تعالى عليه سنة 1720. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثقة ما أرى به بأسا. وقال أبو حاتم: ثقة فاضل. وقال خلف ابن محمد كردوس: كان صاحب سنة يظهرها. وأحمد ابن عبد الله العجلي يقول: ثقة، رجل صالح، كان سمسارا يأخذ من كل دينار حبة، يعني على كل دينار يأخذ حبة، يعني شيئا يسيرا من الدينار. الدينار الدينار تقريبا يعادل الدينار يعادل تقريبا 1000 جنيه الآن. فكان يأخذ حبة، يعني شيئا يسيرا من الدينار على الدينار. فجاء خراساني موسر، رجل تاجر من أصحاب الحديث، فاشترى له أنماطا، فأعطاه التاجر 30 دينارا، يعني تقريبا في حدود 30,000. فقال: ما هذه؟ قال: سمسرتك. قال: دنانيرك أهون علي من هذا التراب، يعني خشي أن يعطي هذا المال من أجل أن يشتري حديثة. والسمسرة ما كانت تصل إلى هذا الحد. فقال: دنانيرك هذه أهون علي من هذا التراب، هات من كل دينار حبة. فأخذ دينارا وكسرا، يعني أعطاه 30 دينارا كسمسرة، فأبى أن يأخذها رحمة الله تعالى عليه وترفع عنها، ولم يأخذ إلا دينارا وكسرا، يعني شيئا يسيرا عدة حبات، وهذا هو حقه. الحجاج قال: حدثنا حماد. وحماد الذي هو من شيوخ الحجاج بن منهال، وحماد ابن سلمة. البخاري الآن ماذا عندكم؟ قال: حدثنا حماد. هو ابن سلمة. من القائل هو ابن سلمة؟ القائل هو ابن سلمة البخاري رحمة الله تعالى عليه. وهذا يسمى عند أهل الحديث بماذا؟ بالصناعة الحديثية. وكما قلت من قبل في بعض المجالس: إن البخاري أصل وإن مسلما فصل. البخاري أصل للصناعة الحديثية، ومسلم فصل فيها رحمة الله تعالى عليه. إذن كلمة وهو ابن سلمة جزء من الصناعة الحديثية. أما ابن حماد بن سلمة فهو الإمام القدوة، شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري النحوي البزاز. البزاز نسبة إلى بيع البز، وهو القماش. البطائني مولى آل ربيعة بن مالك وابن أخت حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد الطويل، تلميذ أنس بن مالك وأحد التابعين رحمة الله تعالى عليه، هو خال حماد بن سلمة رحمة الله تعالى عليه. أكبر شيخ لحماد بن سلمة هو ابن أبي مليكة. وقد روى الحروف القراءات عن القراءة يعني عن عاصم وابن كثير، يعني روى القرآن عن عاصم الذي يروي عنه حفص وشعبة، وابن كثير عبد الله ابن كثير المكي. قال وهيب بن خالد: حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا، وقال أحمد بن حنبل أعلم الناس بثابت البناني حماد بن سلمة، وهو أثبتهم في حميد الطويل، وهو عندنا من الثقات، وما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. وقال ابن معين ثقة، وقال علي بن المديني هو عندي حجة في الرجال، وهو أعلم الناس بثابت البناني وعمار بن أبي عمار، ومن تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه، اتهموه في الدين. لماذا؟ لأنه كان إمام سنة وكان شديدا على المبتدعة رحمة الله تعالى عليه. ابن منهال يقول حدثنا حجاج بن سلمة وكان من أئمة الدين. عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تعالى عليه يقول لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، وهذا من جلالته وورعه وتقواه، وهذا الذي ينبغي على طلبة العلم. يعني لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، أي أنه كان كاملا في عمله ولا كمال للبشر، إذ الكمال المطلق في البشر لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكمال المطلق لله عز وجل. لكن يعني ابن مهدي وهو من هو الإمام الكبير، شيخ الإمام أحمد وشيخ الأئمة، الأئمة أقصد ابن المديني وابن معين وأبا بكر بن أبي شيبة ومسددا وأمثال هؤلاء الفطاحل الكبار، يقول لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، ما استطاع أن يزيد في صيامه ولا في قيامه ولا في تلاوته ولا، فنسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. وقال ابن معين رحمه الله إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، إذا رأيت من يطعن في هؤلاء فاتهمه أو في هذين فاتهمه على الإسلام. وقال أحمد بن حنبل إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة، أي لا يبغضه إلا مبتدع. ويعني هذا الكلام العظيم في هذا الإمام العظيم. الذهبي رحمه الله تعالى يقول كان بحرا من بحور العلم وله أوهام في سعة ما روى، يعني الذي يكون متبحرا يهم في إذا روى كثيرا، وهو صدوق حجة إن شاء الله، وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد. يعني حماد بن سلمة كان أشد على المبتدعة وكان أسن، يعني كان أشد تمسكا وصلابة في السنة، أما حماد بن زيد فكان أعظم إتقانا لحديثه، وتحايد البخاري إخراج حديثه. هذه مشكلة وقعت، أن البخاري رحمه الله تعالى لم يروي له إلا قليلا في المعلقات، لم يروي له في الأصول إلا حديثا خرجه في الرقاق، ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن، ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد لكونه خبيرا بهما. ستأتي هذه المسألة في كلام ابن حبان، لأن ابن سلمة يعني هذه مشكلة كبيرة، أن البخاري رحمه الله تعالى لم يروي لحماد بن سلمة ولا وروى لمن دونه، حتى أن ابن حبان تكلم في هذه القضية بما سنسمعه الآن، ودافع أهل العلم عن البخاري بأنه يعني لم يروي له، كما أنه لم يروي لغيره، ليس لتضعيف فيه ولا لطعن، إنما روى له أيضا في المعلقات أو في الشواهد، يعني روى له في المعلقات ليثبت أن الرجل حجة عنده، ولكنه استغنى بحديث غيره عن حديثه. يقول أبو سلمة الطبوذكي أبو موسى بن إسماعيل: سمعت حماد بن سلمة يقول: إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأته. مسألة الدخول على الأمراء اختلف السلف فيها، فمنهم من رأى عدم الدخول عليهم ولو تقرأ عليهم قل هو الله أحد. لماذا؟ لأنهم ما تدخل عليهم إلا ويأخذون شيئا من دينك، أو يضطرونك لمجاملتهم في شيء وقد تجامل على حساب الدين. وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز الدخول بشر، إذا دخل الداخل أن ينصح وأن يوجه وأن يذكر بالله وأن يأخذ بأيديهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، أما أن يدخل ليزين لهم الباطل فلا شك أن الذي يزين الباطل للأمراء شيطان من شياطين الإنس. الذي يزين الباطل للأمراء هو شيطان من شياطين الإنس والعياذ بالله، وهو ضال مضل منحرف عن الصراط المستقيم. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 67 و100، وله 76 سنة في الصلاة في المسجد، يعني توفي وهو يصلي في المسجد، لأنه كان من العباد الزهاد المتهددين رحمة الله تعالى عليه. لكثرة صلواته وعبادته وفقه الله سبحانه وتعالى بخاتمة الحسنى بإذنه بأن مات وهو في الصلاة في المسجد. أبو حاتم ابن حبان في مقدمة يقول: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ، يعني كتب وتلقى العلم عن أكثر من 2000 من الشيوخ من إسبيجاب إلى الإسكندرية، يعني هذا ضمن جمهورية كازاخستان إحدى كبرى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. كازاخستان يعني كان يوجد علماء في هذه البلاد، ويعني وهي إلى الشمال من طشقند. طيب، طشقند ما زالت موجودة. يقول: ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن 150 شيخا أقل أو أكثر، ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من 20 شيخا مما أدرنا السنن عليه. يعني ويقول: أنا كتبت عن أكثر من 2000 من الشيوخ، والذين رويت عنهم في التقاسيم والأنواع في حدود 150، والذين اعتمدت عليهم اعتمادا كبيرا في حدود 20، واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم على الشرائط التي وصفناها. وربما أروي في هذا الكتاب وأحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا، مثل سماك بن حرب وداود ابن أبي هند ومحمد بن إسحاق بن يسار وحماد بن سلمة، هذا الذي يعني سيدور حوله الكلام، وأبي بكر ابن عياش وأضرابهم ممن تنكب، يعني ترك عن رواياتهم بعض أئمتنا واحتج بهم البعض. فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة احتجت به ولم أعرج على قول من قدح فيه، ومن صح عندي بالدلائل النيرة والاعتبار الواضح على سبيل الدين، ليس على سبيل الشهوة والهوى إنما على الدين، أنه غير عد لم أحتج به وإن وثقه بعض أئمتنا. وإني سأمثل واحدا منهم وأتكلم عليه ليستدرك به المرء من هو مثله، كأن جئنا إلى حماد بن سلمة فمثلنا. هو كل هذا ينتقد على من؟ على إمام أهل الصنعة أنه لم يروي عن حماد بن سلمة في صحيحه في الأصول، وإلا هو قد روى عنه في الأدب المفرد وروى له في التعليقات. وقلنا له لمن ذب عمن ترك حديثه، عفوا، وقلنا لمن ذب عمن ترك حديثه، يعني نسأل من يدافع عن البخاري لما استحق حماد بن سلمة ترك حديثه، وكان رحمة الله تعالى عليه، وكان رحمة الله عليه ممن رحل وكتب وجمع وصنف وحفظ وذاكر ولزم الدين والورع الخفي والعبادة الدائمة والصلابة في السنة والطبق على أهل البدع، يعني كان شديدا على أهل البدع، فلماذا ترك شيخك أو الإمام الذي أنت تدافع عنه لماذا ترك حديث حماد بن سلمة وقد فعل كل هذا؟ ولم يشك عوام البصرة أنه كان مستجاب الدعوة، ولم يكن بالبصرة في زمنه أحد ممن نسب إلى العلم يعد من البدلاء غيره، البدلاء يعني إذا مات أبدل الله غيره، والصوفية يستخدمون هذا، لكن أهل السنة يقصدون أنه يعني قائم لله بحجته في الأرض. فمن اجتمع فيه هذه الخصال لما استحق مجانبة روايته؟ لماذا لم يروى عنه ولم يكثر؟ فإن قال لمخالفته الأقران فيما روى في الأحيين، يقال له وهل في الدنيا محدث ثقة لم يخالف الأقران في بعض ما روى؟ يعني إن قل لمخالفة لبعض قرنائه نقول وهل وجد إمام في الدنيا إلا وهو قد خالف قرنائه؟ فهذا الثوري قد خالف شعبة، وشعبة قد خالف الثورية. طيب، فإن استحق إنسان مجانبة جميع ما روى بمخالفة الأقران في بعض ما لا يروي، لاستحق كل محدث من الأئمة المرضيين أن يترك حديثه لمخالفتهم أقرانهم في بعض ما رووا. إن قال لأنه قد خالف بعض قرنائه، قيل له وهل هناك إمام أو حافظ أو ثقة إلا وقد خالف قرنائه؟ فإذا كنا سنتركه من أجل هذه العلة فلتترك أحاديث جميع الأئمة لأنهم قد خالفوا بعض قرنائهم. فإن قال كان حماد يخطئ، يقال له وفي الدنيا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرى عن الخطأ؟ إن قال إنه قد أخطأ في بعض الأحاديث، يقال هل وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد لم يخطئ؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، لأنهم لم يكونوا من المعصومين. يعني الأول إن قال إنه يخالف فما من عالم إلا ويخالف، إن قال لأنه يخطئ فما من أحد عصمه الله من الخطأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أخذنا بهذا المذهب أنه من أخطأ تركنا حديثه لتركنا حديث الناس جملة. فإن قال حماد قد كثر خطأه، يقال إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من الخطأ ما يغلب صوابه، يعني لا يستحق، وهذه قاعدة أنه لا يستحق ترك حديثه إلا إذا غلب خطأه على صوابه. فإن فحش ذلك منه، فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه استحق مجانبة روايته. وأما من كثر خطأه، يعني كان خطأه كثيرا ولم يغلب على صوابه، فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط. يعني نحن عندنا الرواة إما أئمة ثقات وإما يقع الخطأ منهم، فإن كان الخطأ والثقات يقع منهم الخطأ لكنه قليل، لكن الذين يكثر منهم الخطأ إذا لم يغلب على صوابهم فيقبل منهم حديثهم إلا ما أخطأ فيه فيترك، أما إذا غلب صوابه خطأهم على صوابهم فيترك حديثهم إلا ما تبين لنا أنه قد أصاب فيه. فأما إذا كان الخطأ كثيرا ولكن الصواب أكثر فيترك الخطأ ويعمل بالصواب، مثل شريك وهشيم وأبي بكر بن عياش وأضرابهم كانوا يخطئون فيكثرون، فروى عنهم أي البخاري روى عن أمثال هؤلاء واحتج بهم في كتابه وحماد واحد من هؤلاء. فإن قال كان حماد يدلس، إن قال كان حماد يدلس يعني إن قال إنه كان يخالف فغيره يخالف، إن قال كان يخطئ فغيره، إن قال كان يكثر منه الخطأ فكثرة الخطأ متى تضر؟ إذا غلبت على الصواب، أما إذا لم تغلب على الصواب فحديثه مقبول فيما أصاب فيه ولا يرد منه إلا ما أخطأ فيه. فإن قال كان حماد يدلس يقال له فإن قتادة وأبا إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله وعبد الملك ابن عمير وابن جريج والأعمش والثورية وهشيما كانوا يدلسون واحتجزت بروايتهم. فإذا أوجب تدليس حماد في روايته ترك حديثه أوجب تدليس هؤلاء الأئمة في ترك حديثهم، وهذا دفاع مشكور من ابن حبان رحمة الله تعالى عليه عن الإمام حماد ابن سلمة. فإن قال يعني هو يسرد ما قيل وما يقال في تضعيف الراوي ويدفعه، بماذا؟ بأن البخاري رحمة الله تعالى عليه روى عن كل من وجد فيه شيء من الطعن في مثل هذا، فلماذا ترك حديث حماد بن سلمة؟ فإن قال يروي عن جماعة حديثا واحدا بلفظ واحد من غير أن يميز بين ألفاظه يقال له كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يؤدون الأخبار على المعاني بألفاظ متباينة. وحديث الإفكي الزهري يقول حدثني يعني علقمة وعبيد الله بن عبد الله وسعيد مسيب وعروة كلهم حدثني وثاق الحديث مجموعا والبخاري قد رواه. وكذلك كان حماد يفعل، كان يسمع الحديث عن أيوب وهشام وابن عون ويونس وخالد وقتادة عن ابن سيرين فيتحرى المعنى ويجمع في اللفظ. فإن أوجب ذلك منه ترك حديثه أوجب ذلك ترك حديث سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وأمثالهم من التابعين لأنهم كانوا يفعلون ذلك. بل الإنصاف في النقلة في الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا، الاعتبار بمعنى التوصل إلى الشاهد أو المتابع. وإني أمثل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه، يعني أن نصل إلى لأن الشاهد والتابع، الشاهد يعني أصح ما قيل في أن الشاهد يكون عن صحابي آخر والمتابع يكون عن نفس الصحابي، أو إذا كان بالمعنى فهو شاهد وإذا كان باللفظ فهو متابع، لكن الذي استقر عليه أن الشاهد ما كان عن صحابي آخر. الاعتبار وهو يعني اختبار الطريق، اختبار طرق الحديث من أجل أن نصل للشاهد أو التابع. قال وكأن جئنا إلى حماد بن سلم فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هل هذا الخبر فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه. يعني ننظر إذا روى حماد ابن سلم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة حديثا ولم نجده عند تلاميذ أيوب، طيب ننظر من رواه عن حماد، إن كان رواه واحد فقط فإن كان ضعيفا فهذا من وهم الضعيف، وإن كان جماعة قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه. فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه، نتوقف ولا نوهمه، نتوقف فقط حتى نجد مشاهدا أو نجد متابعا له. ولا يلزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ. هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، وإن لم يوجد ما قلنا نظر. هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟ فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل. ومتى علم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضع هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات. وهذا يعني خلاصة ما قيل في الإمام حماد بن سلمة رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. أما شيخه عن سليمان التيمي، سليمان التيمي عندنا اثنان، سليمان ابن بلال وسليمان ابن طرخان، فمن هو هنا؟ لا شك أنه سليمان ابن طرخان، فهو أرفع يعني طبقة، يعني أرفع طبقة، وهو الذي يروي عنه حماد ابن سلم. سليمان التيمي سليمان ابن طرخان أبو المعتمر ابن سليمان البصري، ليس تيميا ولكنه نزل في بني تيم فنسب إليهم. الإمام شيخ الإسلام، روى عن أنس بن مالك، إذن هو تابعي، روى عن أنس بن مالك، إذن هو تابعي صغير، وكان مقدما في العلم والعمل. قال شعبة: ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي رحمه الله، كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه عليهم رحمة الله وطيب الله ثراه، من شدة خشيته وهيبته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه. وقال أيضا أي شعبة: شك بن عون وسليمان التيمي يقين، يعني عبد الله بن عون ابن أرطبان إذا شك في حديث، وكذا سليمان التيمي بن طرخان إذا شك في حديث فإنه يقين، يعني شكهم يستوي مع يقين غيرهم، هذا دليل على أنهم في قمة الأمانة والصدق والتوفير. وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. قال حماد بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا، وكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل فقط. نحن لا نقرأ ولا ندرس من أجل أن نقص قصصا ولا قصصا، إنما القصص من أجل العظة والاعتبار والفائدة. سليمان التيمي حماد بن سلمة ذلكم الإمام الكبير يقول: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا، وكنا نرى بأعيننا، النرى يغلب على ظننا، أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل، ما يعرف كيف يعصي الله، حتى صارت الطاعة له سجية وجبلة وشيئا يجري في دمه، حتى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. انظر للكلام العظيم، رجل يمشي على الأرض لا يحسن معصية الله عز وجل، كأنه لو أراد أن يعصي ما يحسن المعصية، كما يقع كثير والعياذ بالله من أهل عصرنا أنهم لا يحسنون الطاعة، يعني تجد عند المسجد والأذان يقول الله أكبر وهو لا يحسن أن يدخل للصلاة، هذا كان لا يحسن المعصية، لا يستطيع. عنده من الملكة التي التقوى والسجية والجبلة التي استمرت عنده إلى أن أوصلته أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. من خلقه رحمة الله تعالى عليه ما قاله ابن المديني، علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن من؟ ابن سعيد القطان يقول: كان التيمي يحدث الشريف والوضيع خمسة خمسة، خلافا لبعض أهل عصرنا الذين لا يحسنون إلا إكرام الأثرياء والأغنياء. أما إذا أتاه فقير، إذا أتاه معوز، فهذا لا ينبغي إلا أن يخد له الأخدود، أن يحفر له، أن يردم عليه كحال الظلمة. ولا أدري كيف هؤلاء يواجهون الله عز وجل وهم يحسنون الكلام في الدين وعن الدين وعن التقوى وعن الكرم وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحسن؟ من أخلاقيات التيمي ومن أخلاقيات كثير جدا من علمائنا أنه كان يستوي عندهم الغني والفقير، الشريف والوضيع، وما كان أهل الأموال وأهل الثراء وأهل الغنى أذل ما يكونون إلا عند الأعمش. الأعمش كان يعجبه إذلال الأغنياء والأثرياء. اليوم نجد من بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم وهدانا الله وإياهم لا يستطيعون أن يكرموا إلا الأغنياء والأثرياء، أما الفقراء فلا يبالون لهم ولا محل لهم من الإعراب عندهم، فإلى الله وحده المشتكى. فإذا نزلت نازلة بالمسلمين فبذنوبنا والله يعفو عن كثير. فيجب أن نتأدب بأدب السلف وأن نتخلق بأخلاق السلف إن كنا سلفيين حقا، لأن السلفية ليست ادعاء وليست كلاما، بل هي واقع عملي يجب أن يعيشه المسلمون كافة وطلاب العلم خاصة. من كلامه رحمة الله تعالى عليه أنه قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، هذا حق. كل عالم له زلة وله خطأ، فإذا اجتمع ذلك في إنسان فإنه يجتمع فيه الشر كله، لأن الزلة مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين راحة؟ وين تذهب هذه؟ خلاص. أما سعيد القيسي فقد قال فيه الحافظ مقبول، قال فيه الحافظ مقبول، مقبول يعني أنه يقبل حديثه ويحسن حديثه إذا توضع، وإلا فإذا انفرد فهو لين الحديث. ماذا قال الشيخ عندكم؟ ماذا قال الشيخ؟ مجهول. وضعف عن ابن، وهو تابعي، تابعي رحمة الله تعالى عليه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووقع خطأ في مطبوعة تهذيب الكمال الكبيرة التي في 37 مجلدا، وقع فيها خطأ أنه قال سعيد العيشي القيسي يروى عن عبد الله بن عياش وروى عنه سليمان التيمي، لا، يروى عن عبد الله ابن عباس، فيصحح ما في تهذيب الكمال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من ابن عباس الإمام الحبر البحر الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون 15 من عمره رضي الله دون 15 سنة رضي الله عنه أرضاه، وتوفي سنة 68 بالطائف. قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا، يعني يحتسب أجره على الله في الإحسان إليهما، إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة. وإن كان واحد، يعني إن كان واحد أي إذا كان الوالد واحدا يعني الأب أو الأم فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. يشهد لهذا الكلام، يعني بوب البخاري رحمه الله تعالى، ضعف الشيخ هذا الحديث بسبب سعيد القيسي، لكن يشهد لهذا الكلام قول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحتى لو وقع الأب في الظلم أو وقعت الأم في الظلم، فالفرض على الابن أن يؤدي ما عليه وأن يستغفر لوالديه، وليس العكس. يعني ليس العكس، لأن الوالد لا يعاقب ولا يحاسب. الوالد لا يحاسب أقصد من الولد، يعني لو أن والدا فضل أحد أولاده على الآخر فولده لا يحاسبه، إن كان ولا بد فليذكر بالله سبحانه وتعالى، وليذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لكن الولد لا يحاسب أباه ولا يعامله بالمقابل، فإن أحسن أحسن وإن أساء أساء، إنما الولد يجب عليه الإحسان بالكلية، وإن أساء الوالد له فليحتسب أجره على الله وليصبر، وليقدم لهما الطاعة في المعروف، وليقدم لهما الإحسان. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لا يطاعان في المعصية ولا في الشرك ولا في غيره، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولا شك أن الشرك أعظم من الظلم، ولا شك أن الشرك أعظم من الظلم. نعم. ماذا الشيخ عنده له تعليق على يصبح محتسبا؟ طيب طيب ما هو يعني رواية لما عندكم محتسبا أم محسنا؟ طيب يعني في نسخة أنها محسنا. طيب إذا قلنا إذن هذه كان يعني تراجع في المخطوط، هل هي محسنا أم محتسبا؟ يصبح محسنا من الإحسان، طيب، ويصبح محتسبا أن يفعل كل خير محتسبا للأجر على الله عز وجل. طيب تراجع لفظة محسنا أو محتسبا، لكن يعني تؤول. قيل في رواية محسنا، إيه، لكن يعني هل البر والصلة أيضا يعني حقق تحقيقا دقيقا؟ لأن يعني لا يجوز تغيير ما في الأصول. طيب هذا لا يجوز تغيير ما في الأصول، يعني لا يجوز تغيير ما في الأصول، فالذي في الأصول محتسبا، فإن وجد في مخطوطة أصيلة محسنا فتكون روايته. نعم. والحديث في شعب الإيمان، حديث في شعب الإيمان، فهل ما في شعب الإيمان محسنا أم محتسبا؟ وأيضا في المخطوطات، ف فيعني نحاول أن نراجع في هذا. عموما إن كنا محتسبا أي محتسبا للأجر إلى الله عز وجل في إحسانه إليهما وفي وجوده سواء في الصباح أو في المساء، وإن قلنا محسنا أي أنه يحسن إليهما في الوقت هذا. نعم فضل. قال باب لي الكلام الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراط قال حدثني طيصرة بن مياد قال كنت مع النجدان فعصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال ليست هذه من الكبائر، قلنا تلك الإشراك بالله وقبض النسمة والفرار من الزحف وقبض المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستفسر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. نعم نبي بعض. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه. نعم بقي أن ننبه أن حجاج بن منهال روى عنه البخاري في الأدب المفرد 20 موضعا، روى عنه 20 موضعا 20 حديثا سواء كان مرفوعا أو موقوفا. طيب باب لين الكلام لوالديه، هنا باب بر والديه وإن ظلم، ثم أتبع ذلك بلين الكلام أنه يجب على الإنسان أن يلين في كلامه وأن يتأدب في كلامه مع والديه، فلا يتكلم بكلام شديد ولا يتكلم بكلام قبيح ولا يرفع صوتا ولا يؤذيهما بأي نوع من أنواع الكلام فضلا عن الفعل. Allah بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يقول باب لين الكلام، أي أن الولد يجب أن يلين في كلامه لوالديه، ولا يجوز أن يجرحهما بكلمة ولا أن يذكر لهما كلمة تعتبر شرعا أو عرفا من الكلام الشديد الذي لا يقبلانه أو الكلام القبيح. فإن فعل، يعني إذا وقع في كلام شديد، فقد وقع في كبيرة من الكبائر. أما الإمام مسدد فقد روى له البخاري في هذا الكتاب 52 موضعا، روى له في 52 موضعا. مسدد ابن مصرهد ابن مصربل، نسيت أن أنبه على خطأ وقع في سير أعلام النبلاء في ترجمة حماد بن سلمة، أن المحقق للأسف جعل خاء ميم أربعة، أصاب خط ميم أربعة، خاء البخاري، أما خط يعني تعليقا، ميم مسلم، والأربعة يعني أصحاب السنن، فرمزه في التهذيب وفروعه خط ميم وأربعة، خط وميم وأربعة. في سير أعلام النبلاء وقع خطأ أنه رمز إليه بخاء وميم والأربعة. أما مسدد ابن مصرهد ابن مصربل شيخ البخاري رحمه الله تعالى، ولم يروي له مسلم ولا ابن ماجه، الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن الأسدي البصري أحد أعلام الحديث صاحب المسند، ولد في حدود سنة 50 و100، وتوفي سنة 28 و200. لم نذكر وفاة الإمام سليمان التيمي، توفي سنة 43 و100، عن 97 سنة. سليمان ابن طرخان توفي سنة 43 و100، عن 97 سنة. أما مسدد فولد في حدود سنة 50 و100، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 28 و200، وكان من الأئمة الأثبات. روى يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. يستأهل أي أنه أهل لذلك، وهي الكلمة الدارجة التي سهلت في لهجتنا نحن المصريين، يستاهل. يستأهل أي أنه يستاهل، نقول يستاهل، أصلها يستأهل، فسهلت الهمزة وكسروا الياء فقالوا يستاهل، أي أنه أهل لهذا الشيء. مثلا فلان كسرت يده، قالوا يستاهل. فلان يعني أعطاه الله مالا، قال والله يستاهل، رجل طيب. يستاهل يعني أصلها يستأهل، أي أنه أهل لما قد جاءه. فيحيى بن سعيد القطان يقول: أنا، وهو من هو أحد أئمة عصره، بل إمام عصره، يعني من إمام الجرح والتعديل في عصره عليه رحمة الله، يقول: أنا لو أتيت مسددا إلى بيته فحدثته بأحاديثه لكان يستأهل. الأصل خاصة في هذا الزمان المبارك أن الطالب كان يرحل وكان يذهب إلى الشيخ، والشيخ يغلق بابه ولا يخرج إلا يعني بعد أن يتأدب الطالب وبعد أن ينال قسطه من راحته. لكن يحيى بن سعيد القطان وهو من هو يقول: أنا لو ذهبت بنفسي إلى مسدد لأحدثه فإنه أهل لهذا ويستحق أن نذهب إلى بيته لتحديثه. وهذه منزلة عظيمة جدا لمسدد عند يحيى ابن سعيد القطان. وقال جعفر بن أبي عثمان: قلت لابن معين عمن أكتب بالبصرة؟ قال: اكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة. أعلى درجات التوثيق عند ابن معين. وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وقال فيه الإمام أحمد، ويكفي أن أبا حاتم ممن وثقوه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فيه: هو مسدد كاسمه، كما سمعتم توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 28. كما شيخه إسماعيل بن إبراهيم، فابن إبراهيم ابن مقسم، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر الأسدي مولاهم البصري، الإمام العلامة الحافظ السبت المشهور بابن علية، علية بنت حسان أمه، ولد سنة 1100 ومات سنة 93 عن 83 سنة. كان فقيها إماما مفتيا من أئمة الحديث، وكان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني. الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: هذا سوء خلق رحمه الله، في الميزان يقول: هذه زعارة منك، شيء قد غلب عليه، فما الحيلة؟ قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى الأم، كالزبير بن صفية وعمار بن سمية. وهنا إذا اشتهر الإنسان باسم أو لقب ولا يعرف إلا به، وكان يغضب من ذكر ذلك، فهل يعد من الغيبة؟ لماذا لا يعد من الغيبة؟ لا يعد من الغيبة إلا إذا قصد الطعن، أما إذا كان من باب التعريف فلا حرج، أمر اشتهر به فما الحيلة. قال شعبة: أكبر شيوخه محمد ابن المنكدر سمع منه 4 أحاديث، صحابي الجليل المدني. قال شعبة: إسماعيل بن علي سيد المحدثين، شعبة وأدراك ما شعبة. وقال أيضا: ابن علي ريحانة الفقهاء. وقال ابن معين: ثقة، كان ثقة تقيا ورعا، كان ثقة تقيا ورعا. قال: وقال عمرو بن زرارة النيسابوري: صحبت ابن علي 14 سنة فما رأيته تبسم فيها. شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى يعلق يقول: ما في هذا نفي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبسم وضحك، ولكنه مؤذن بخشية وحزن، يعني مؤذن، هذا يعني يوحي بأن الرجل كان يخشى الله عز وجل، وأنه كان يعيش في حزن على أهل الإسلام، فما بالك لو عاش في زماننا رحمة الله تعالى عليه. وله أولاد: محمد شيخ النسائي، وحماد شيخ مسلم، وإبراهيم جهمي شيطان، اثنان سنيان وثالث شيطان جهمي. أما زياد بن مخراق المزني مولاهم أبو الحارث البصري، قدم الشام وشهد خطبة عمر بن عبد العزيز. قال ابن علي: قال لي شعبة: اكتب عن زياد بن مخراق فإنه رجل موسر لا يكذب في الحديث، يعني رجل لا يكذب. ووثقه ابن معين والنسائي وابن حبان وغيرهم. مات تقريبا سنة 300. أما طيسلة بن مياس السلم ويقال الهذلي ابن المزي رحمه الله تعالى جعل طلع طيسلة بن علي الهذلي واحدا، وطيسلة بن مياس السلمي آخر، بينما جمع بينهما غير واحد من العلماء منهم البخاري وابن أبي حاتم، وهو الذي رجحه ابن حجر. ومع ذلك قال ابن حجر: في الاثنين مقبول، لكن الصحيح أنه ثقة، فقد روى ابن منصور عن ابن معين أنه قال ثقة، فمثل هذا يوثق، وقد روى عنه جماعة من العلماء. قال رحمه الله: كنت مع النجدات، أصحاب نجدة الخارجي، يعني كان من الخوارج، ثم تاب الله عليه ورجع إلى السنة وحظيرة السنة، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، يعني لا أراها إلا من الكبائر، أظنها من الكبائر. فذكرت ذلك لابن عمر. ماذا قال الشيخ عندكم عن هذا السند؟ صحيح. إذن مال إلى توثيق طيسلة، وهو الذي ملنا إليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن كان ابن حجر قد قال عن هذا مقبول وقال عن هذا مقبول، لكن إذا كان واحدا فهو ثقة لتوثيق ابن معين. لا لا، هو رجح في التهذيب أنهما واحد، وأيضا في التقريب يعني قال فرق بينهما المزي فوهم. فذكرت ذلك لابن عمر، الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن المتوفى سنة 74. قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، يعني الأشياء التي ظنها زياد بن مخراق أنها من الكبائر، ابن عمر رضي الله عنهما يقول ليست من الكبائر. هن تسع، هن تسع، يعني مذهب ابن عمر أن الكبائر تسع، وابن عباس قال سبع، وكتاب الذهبي أنه أوصلها إلى أكثر من 70. أكبر الكبائر هي هذه، وإلا فيوجد كبائر أخرى. طيب، وإلا فيوجد كبائر أخرى. الإشراك بالله، الإشراك بالله، أن يتخذ شريكا مع الله عز وجل، وقتل نسمة، أن يقتل نفسا محرمة لم يأذن الله عز وجل. كيف لم يأذن بقتل؟ وهل أذن الله عز وجل بقتل أحد؟ نعم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بأحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، والفرار من الزحف. المسلمون يزحفون في الجهاد، وهذا يفر، أي يفر من الجهاد في سبيل الله. وما أكثر السارين في عصرنا، وما أكثر الذين فروا في عصرنا، ما أكثر للتعدد وأكثر للإخبار، الذين فروا عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وقذف المحصنة، المحصنة الإحصان يأتي على ثلاثة معاني: على الإسلام، على العفة، على الزواج. يعني المحصنة تأتي بمعنى المسلمة وتأتي بمعنى المتزوجة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. والمحصنات من المؤمنات أي العفيفات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفيفات. طيب، وإن لا إله إلا الله تحصن النفس. فالإحصان يأتي على ثلاثة معاني: على الإسلام، على الزواج، على العفة. والمراد هنا قذف المحصنة، أي قذف المسلمة العفيفة. فإذا قذفت من ليست بعفيفة فليس من الكبائر، إذا قذفت من ليست بعفيفة، يعني إنسانة ظهر منها من الفسق والفجور ومن الخلوة بالرجال ومن الكلام الفاحش، فإذا قذف، والقذف هو رمي الإنسان بالزنا، هذا القذف، أو الطعن في العرض، هذا القذف. إذن قذف المحصنة، لو أن إنسانا قذف عفيفة فهذا من الكبائر، أما إذا لم تكن عفيفة كالطبقة الخبيثة الملعونة الذين أفسدوا البلاد والعباد، فمثل هؤلاء إذا طعن فيها فليس آت بكبيرة، ولكن الأولى أن يصون الإنسان لسانه إلا إذا ظهر ما يدفعه إلى ذلك. وأكل الربا، الربا أمره حرام بإجماع الأمة، ولم تأكل الأمة الربا في عصر كما أكلته في عصرنا، وما أحل الربا في عصر كما أبيح في عصرنا من قبل علماء السوء. وأصبح كثير من الناس يستبيحون الربا المحرم، وعلامة الربا أن تعطي مالا للغير، سواء كان الغير إنسانا أو دكانا أو مبنى، أي غير تعطيه مالا وهذا المال يضمن فيه الربح ولا يوجد فيه الخسارة، فكل قرض جر نفعا بإجماع العلماء، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وضعت 15,000 أصبحت 70، يجب أن تخرج 55 وأن تعطيها لفقراء المسلمين أو في مصالح المسلمين. 55,000 أخرجها، نعم، وإلا فلا توبة لك. وضعت 100,000 أصبحت مليونا، يجب أن تتخلص من 900,000. جننتم؟ لا والله ما جننا، الذين جنوا الذين حاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذين أباحوا للناس ما حرم الله جل وعلا. مهما بلغ الربا فقر وإلى خسارة وإلى خزي وإلى ندامة وإلى عار في الدنيا والآخرة، لأنه حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكبر الكبائر. وأكل مال اليتيم، تصدقوا يا إخواننا لليتامى، وإذا به يذهب به ليجعلها في تجارته أو أن يجعلها في بنك من البنوك ليأكلها سحتا وليأكلها نارا، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتيم، أن تجد يتيما مثلا وأنت عم أو أنت أخ أكبر فأن تحرمه من جزء من ميراثه، أو أن تشتري الأرض التي تركها أبوكما بثمن بخس دراهم معدودات وأنت فيه من الزاهدين، هذا أيضا من جملة أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم أن تدعي التجارة فيه وأنت تنهبه وأنت تأكله وتأكل ربحه ولا تعطيه منه إلا الشيء اليسير. فأكل مال اليتيم بكافة صوره أنواعه من الكبائر. وإلحاد في المسجد، إلحاد في المسجد، الذين يفسدون في بيوت الله ويريدون أن يدعوها خرابا، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، سواء الذي يبتدع في المسجد في بيوت الله، سواء الذي يحارب بيوت الله، سواء الذي يفسد في بيوت الله، سواء الذي يحارب المؤمنين الموحدين في بيوت الله، سواء الذين يخربون بيوت الله، كل هؤلاء مرتكبون لكبيرة الإلحاد في المسجد. والذي يستسخر سخرية لاستهزاء بالمؤمنين الموحدين، أن يسخر، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. استهزاء بالمؤمنين الموحدين والسخرية بهم. رأى منتقبة في الطريق قال عفريت عفريت، وقال هذه الثياب نحن ما ندري ماذا كيف ما الذي تخبئه وتخفيه تحتها، وإنهن عندهن عقد نفسي إن عندهن عقدا نفسية، وإنهن مشوهات الخلقة وإنهن مشوهات الخلقة إلى آخر ما يقوله أعداء الله سبحانه وتعالى. أو إنسان يقول على صاحب لحية هذه المكنفة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب لحية والصحابة وكل الأنبياء أصحاب لحى. فالاستهزاء بأهل الدين أو بشيء من دين الله من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. وبكاء الوالدين من العقوق، أن يبكي والدك من عقوقك هذا من أعظم الكبائر. أن تبكي والدك أو أن تبكي والدك أو أن تبكي أمك بسبب عقوقك وإيذائك وإهانتك لهما هذا من أكبر الكبائر. الوالدان أوسع أبواب الجنة بعد التوحيد والفرائض الخمس، وأوسع أبواب النار إن أنت أهنتهما أو أهنتهما إن أنت أهنتهما أو عققتهما أو آذيتهما بقول أو فعل. وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر يقول لزياد ابن مخراط أتطرق من النار؟ تخاف من النار؟ تحب أن تهرب من النار؟ أتحب الهروب من النار؟ أتطرق يعني تخاف من النار؟ وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله إي والله أنا أخاف من النار وأحب الجنة وأتمنى أن أدخل الجنة. وهل يوجد مؤمن على وجه الأرض يحب النار أو يبغض الجنة؟ وهل يوجد مؤمن على وجه الأرض إلا ويحب الجنة ويكره النار ويتمنى الجنة ويخاف من النار؟ إي والله. قال أحي والدك؟ والداك أحياء؟ والدك ووالدتك؟ قلت عندي أمي، أمي هي التي ما زالت موجودة هي الحية التي ترزق. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. إذا أنت ذهبت عند أمك وتكلمت معها بكلام سهل هين لين بكلام طيب وأحسنت إليها وأطعمتها الطعام قدمت لها طعامها وأكرمتها وأحسنت إليها إذا اجتنبت الكبائر فأنا لك ضامن للجنة. تحب الجنة وتكره النار؟ نعم. إذن عليك بأن تلين الكلام لأمك وأن تطعمها الطعام وأن تحسن إليها فإنك من أهل الجنة بشرط أن تجتنب الكبائر. أتفرق؟ لا، أتفرق من النار، أتفرق أي تخاف من النار. ولذلك قال وتحب أن تدخل الجنة. أما الحديث التاسع وهو ما قال في حدثنا أبو نعيم، الإمام أبو نعيم هو الإمام الفضل ابن دكين، أولا روى عنه هنا 57 موضعا، روى 57 موضعا عنه في هذا الكتاب، وهو من رجال الجماعة وأكثر عنه، وهو من كبار مشايخه في الصحيح. الحافظ الكبير شيخ الإسلام الفضل بن دكين، دكين لقب، واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي الطلحي القرشي مولاه، الكوفي الملائم الأحول مولى آل طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل، كان مولا لهم وكان شريكا لعبد السلام بن حرب الملائي، كان في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك، الملاء يعني وغير ذلك أي ما يشبه هذا. يقول الذهبي معقبا على هذه النسبة وكذلك كان غالب السلف غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهم. روى عنه أحمد والبخاري، وهو من كبار مشايخ البخاري، وروى هو والجماعة عنه بواسطة. هذا الإمام الفحل الكبير يقول فيه الإمام أحمد: أبو نعيم أثبت من وكيع، أبو نعيم أثبت من وكيع. وقصة رفسته ليحيى بن معين نذكرها. قال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت مع أحمد ويحيى، أحمد بن معين ويحيى بن معين، إلى عبد الرزاق خادما لهما، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين: أريد أن أختبر أبا نعيم. فقال أحمد: لا ترد، فالرجل ثقة، يعني لا تفعل. قال يحيى: لابد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا، وجعل على كل رأس 10 منها حديثا ليس من حديث. ثم إنهم جاءوا إلى أبي نعيم فخرج وجلس على دكان طين، مثل ما نقول مصطبة، مثل ما نقول المصطبة من الطين. وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه ويحيى عن يساره، وجلست أسفل الدكان، لأن أحمد بن منصور في هذا الوقت كان صغيرا. يحيى طبق الورقة فقرأ عليه 10 أحاديث، فلما قرأ 11 قال أبو نعيم: ليس هذا من حديث، اضرب عليه. ثم قرأ 10 الثاني وأبو نعيم ساكت. فقرأ 11 فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديث، فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثالث ثم قرأ 13 فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى فقال: أما هذا وذراع أحمد بيده فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا يريدني فأقل من أن يفعل هذا، هذا لا يتجرأ، وأحمد أورع، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. وأخرج رجله فرفس يحيى فرمى به من الدكان وقام فدخل داره. فقال أحمد بن حنبل ليحيى: ألم أمنعك وأقول لك إنه سبت؟ قال: إي والله إنه سبت. قال: والله لرفسته لي أحب من سفرتي، يعني الرفسة هذه أحب إلي من سفرتي إلى اليمن. دخل أبو نعيم على والي الكوفة ليمتحن في القول بخلق القرآن، ويوجد أحمد بن عبد الله بن يونس وغيره من علماء المسلمين في الكوفة. فأول من امتحن فلان هذا لا نريد أن نذكر اسمه، فأجاب قال: إنه مخلوق. ثم عطف الوالي على أبي نعيم فقال: قد أجاب هذا فما تقول؟ فقال: والله ما زلت أتهم جده بالزندقة، ولقد أخبرني يونس بن بكي أنه سمع جده يقول: لا بأس أن يرمي الجمرة بالقوارير. أسأل الله أن يجعل لنا ولكم حجة مبرورة بمنه وكرمه ورحمته، يعني رمي الجمار بالحصى. فجد هذا الرجل قال: يجوز أن ترمى بالقوارير بالزجاج. أدركت الكوفة وبها أكثر من 700 شيخ، الأعمش فمن دونه يقولون: القرآن كلام الله، وعنقي أهون من زر هذا. وأخذ زره وألقى به، فقام إليه أحمد بن يونس فقبل رأسه وكان بينهما شحناء، وقال: جزاك الله من شيخ خيرا. المأمون أمر، وكان رحمة الله تعالى عليه في بيته 13 نفسا لا يجد لهم رغيفا، فالمأمون أمر بمنع النفقة عنه، كان له راتب مرتب من الدولة تعطيه إياه، فمنعه المأمون. أيموت جوعا؟ لا والله، يأتيه رجل تاجر زيت وسمن وأعطاه 1000 درهم وقال: لك في كل شهر هذا ما دمت تقوم بأمر الله. رحمة الله تعالى على أبي نعيم، توفي 18201 وأحد كبار شيوخ البخاري. أما شيخه سفيان فهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري رحمة الله تعالى عليه، شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، وسيد العلماء العاملين في زمانه، المجتهد مصنف كتاب الجامع، ولد سنة 97 وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 61 ومئة. الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه يقول: ما رأت عيناي أفضل من أربعة أو مثل أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال ابن مهدي: رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال: وآتيناه الحكم صبيا. وقال شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم. وقال ابن المبارك: ما نعت لي أحد، ما وصف لي أحد، فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، طيب الله ثراهم. فوالله لو تكلمت القبور لأخبرتنا عن هؤلاء القمم الذين وضعوا فيها، فرحمة الله تعالى عليه. ولولا ضيق الوقت لتحدثت عن سفيان الثوري بأكثر من هذا، ولكن أترك جزءا من ترجمتي إلى حين آخر. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير الإمام الثقة شيخ الإسلام أبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري المدني، ولد سنة 61 ومات سنة 46 ومئة. كان يمكنه السماع من جابر بن عبد الله وسهل بن سعد وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب، فما تهيأ له عنهم روايات. وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه أنه دعا له ومسح برأسه، حدث عنه شعبة ومالك والثوري وخالق كثير، وقد وثقه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم الرازي وابن سعد وغيرهم. ولد سنة 61 ومات سنة 46 ومئة. أما أبوه فهو الإمام الكبير أحد الفقهاء السبعة، إمام المدينة وعالمها، الفقيه عروة بن الزبير ابن العوام أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني، ولد سنة 23 وتوفي سنة 94. قال الزهري: رأيت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. لا تكدره الدلاء يعني الدلو الذي ينزل، أنه لا يقدر، علمه واسع جدا كالبحر، وهو القائل: ما بر والده من شد الطرف إليه، يعني ما بر والده من نظر إلى أبيه بملء عينيه. يقول رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، وإن شاء الله أذكر شيئا من ترجمته أيضا بعد ذلك، يقول في قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طيب، في قول الله عز وجل قال واخفض، أنا زدته من في قول، في قول الله ليس واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحبا، يعني إذا أحب والداك شيئا وليس فيه معصية لله عز وجل فلا تمتنع منه، ولا تمتنع أن تعطيه إياهما. فهذا ما ورد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب لين الكلام الوالدين، فلتلن الكلام ولتحسن في العمل والكلام، وعليك لهما بإطعام الطعام، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بالنسبة لكسب الحجام فهو خبيث، إذا طلب، وليس الخبيث بمعنى المحرم إنما بمعنى الخبث، لأن هذا العمل عمل مهين، وهو من خوارم المروءة عند العرب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا إذا لم يطلب، فينبغي على إخواننا الذين يقومون بالحجامة ألا يطلبوا مالا، إنما وينبغي أيضا على من احتجم أن يساعدهم بشيء من المال إذا كان هذا العمل عملا لهم. أسأل الله بأسماء الحسنى وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها، وأن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وأن يعيننا وإياكم على صيام يوم عرفة، وعلى الطاعة في هذه الأيام المباركة، وألا يحرمنا وإياكم من حد مبرور في هذه السنة أو في غيرها بمنه وكرمه، إنه البر الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى